إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب المهذب وشرح المجموع للإمام النووي والشرازي رحمهم الله، وبلغنا إلى الكلام على تتمة نواقض الوضوء. انتهينا إلى القهقهة، هل تبطل الوضوء داخل الصلاة أم لا؟ بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والمستحب أن يتوضأ من الضحك في الصلاة ومن الكلام القبيح، لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الحدث حدثان، حدث اللسان وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة، لأن الطهارة يقين فلا يزال ذلك بالشك. وإن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على يقين الحدث، لأن الحدث يقين فلا يزال بالشك. وإن تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما نظرت، فإن كان قبلهما طهارة فهو الآن محدث، لأنه تيقن أن الطهارة قبلهما ورد عليها حدث فأزالها وهو يشك هل ارتفع هذا الحدث بطهارة بعده أم لا، فلا يزال يقين الحدث بالشك. وإن كان قبلهما حدث فهو الآن متطهر، لأنه قد تيقن أن الحدث قبلهما قد ورد عليه طهارة فأزالته، وهو يشك هل ارتفعت هذه الطهارة بحدث بعدها أم لا، فلا يزال يقين الطهارة بالشك. وهذا كما نقول في رجل أقام بينة بدين وأقام المدعى عليه بينة بالبراءة، فإنا نقدم بينة البراءة لأننا تيقنا أن البراءة وردت على دين واجب فأزالته، ونحن نشك هل اشتغلت ذمته بعد البراءة بدين بعدها، فلا يزال يقين البراءة بالشك. نقول تتم اليوم إن شاء الله الكلام على الأمور المختلف عليها، هل هي من نواقض الوضوء أم لا. من تتمة هذه الأمور قبل أن ندخل في مسألة الاستحباب الكلام، تكلمنا على القهقهة في الصلاة هل تبطل الوضوء أم لا، وبين الخلاف وبين أن المذهب أنها لا تبطل الوضوء. تتم لهذا الكلام القبيح أو فحش الكلام كسب أو الغيبة والنميمة أو الوقوع في المحظور من التعدي تعدي الأداب بالكلام، هل ينقض الوضوء أم لا؟ هذا الصحيح أنه لا ينقض الوضوء كما بين المصنف، بل يستحب للمرء أن يتوضأ منه. لكن لنا لفتة ووقفة مع قولنا الاستحباب، إذ الاستحباب أمر شرعي، والأمر الشرعي يحتاج إلى دليل، فأين الدليل على استحباب الوضوء من الكلام الذي فيه الفحش؟ وأيضا أين الدليل على أنه لا يجب الوضوء من السب والشتم وتعدي الأداب بالكلام أو باللفظ؟ ما هي الأدلة على عدم الوجوب، وما هي الأدلة أيضا على الاستحباب؟ أولا نبدأ بعدم الوجوب. نقول الأدلة على عدم الوجوب هي: لفظ أخوك أحسن، الأصل عدم الدليل، الأصل عدم الإجاب، والأصل عدم شغل الذمة، والأصل براءة الذمة. فنقول الأصل عدم الدليل على الوضوء من الكلام الفاحش أو انتقاد الوضوء به. والثاني، الدليل الثاني، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخيه تعالى لأقامرك فليتصدق. عجيب هذا الحديث، ماله ومال ما نحن فيه. كيف نستدل بهذا الحديث على أنه لا يجب على امرئ قد تعدى بالسب أو الشتم أو بالكلام البذيء على أنه لا ينتقد الوضوء؟ كيف نستدل بهذا الحديث على ذلك؟ والحديث يقول: من قال لأخيه تعالى لأقامرك فليتصدق، ومن حلف في الله فليقل لا إله إلا الله. ما لنا وله هذا الحديث، بابه في التوحيد، ما له ومال الكلام على الطهارة. لا فضة فضة الشهادة لا صحيح. هو قال من قال بالله تحلف بغير الله وهذا أفحش الفحش، الشرك أقوى من الفحش صحيح ولا لا؟ وهو أعظم منه، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، ولم يأمره بإيش؟ بالتوضؤ. فهذه فيها دلالة على أن الفحش أو الكلام البذيء لا ينتقد به الوضوء، لا سيما أنه يعني بجانب هذه الأدلة الإجماع، أجمعت الأمة كما نقل ابن المنذر، أجمعت الأمة على أن الكلام البذيء أو الشتم أو التعدي تعدي الأداب لا ينتقد به الوضوء، لكن يستحب أن يتوضأ المرء إذا خرج منه ألفاظ بذيئة. والأدلة على الاستحباب هو الأثار التي أوردها المصنف عن عائشة وعن ابن مسعود وعن ابن عباس، وإن كان في بعض الكلام في بعض هذه الآثار. ابن مسعود كان يقول لأن أتوضأ من فحش الكلام خير لي من أن أتوضأ من الطعام الطيب، وتقول عائشة وكان منهجها وجوب الوضوء من أكل مما غيرته النار، فكانت تقول يتوضأ المرء عندها في مذهبه، يتوضأ المرء من الطعام الطيب يعني إذا مسته النار وغيرته النار، يتوضأ المرء من الطعام الطيب ولا يتوضأ، عجيب كأنها تقص ناس جالي، تقول ولا يتوضأ من الكلام البذيء، يعني يلزم إذا توضأ مما غيرته النار أن يتوضأ من الكلام البذيء. وعن ابن عباس وده الأثر أثر ضعيف أنه قال الحدث حدثان، حدث الفرج يقصد به الريح والبول والغائط، وحدث اللسان، وحدث اللسان أشد، يعني كأنه يقول من باب أولى أن يتوضأ المرء من حدث اللسان. والصحيح الراجح في هذه المسألة خلاصتها أنه يستحب للمرء إذا تعدى في اللفظ بشتم أو تعدى الأداب بكلام بذيء أن يتوضأ، ومغزى ذلك أو توجيه ذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأ المرء فإذا مضمض واستنشق خرجت كل خطيئة، فعلها إيش؟ لسانه أو أنفه إلى آخر الحديث، حتى أنها تخرج الخطايا والآثام من الأظافر ومن الرجل ومن اليد. فكأنه يرشدنا الحديث النبوي ويرشدنا فهم الصحابة أن الإنسان إذا تكلم بالفحش من الكلام يكتب عليه معاصي، وهذه خطيئة ارتكبتها الألسن، فالوضوء يخرج هذه الخطيئة أو يكفر عن هذه الخطيئة. وهذا أيضا نابع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أسأت فأحسن، فإن أسأت بفحش الكلام فأحسن بالوضوء حتى يكفر عنك فحش الكلام. إذا خلاصة المسألة إذا خرج من العبد اللفظ البذيء أو النميمة أو الغيبة أولى له أن يذهب فليتوضأ لعلها تكفر عنه هذه المعصية أو هذا التعدي، ولا يجب له لكن يستحب له. المسألة الأخيرة بتتمة النواقض المختلف فيها الردة، المرتد الذي ارتد عن دين الله جل في علاه، هل الردة ناقض من نواقض الوضوء والطهارة أم لا؟ صورة المسألة تكون معروفة، رجل توضأ وصلى الظهر ثم خرج، حدث بينه وبين شريك له مشدة فسبه، فالثاني سبه وسب الدين، سب الدين معلوم بالدين بالضرورة، ويخطئ خطأ فاحشا من يقول فيه إقامة حجة أو زال شبهة، لا، فسب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي أو سب الله خرج من الملة في وقتها، من سب الدين في وقتها خرج من الملة لا يحتاج إقامة حجة ولا زالت شبهة، فسب الدين هذه ردة. طيب بعد ذلك ندم وبكى، سمع أذان العصر بكى ولم ينتقد وضوءه بالنواقض التي شرحناها، وأراد أن يصلي، هو الآن قال لا إله إلا الله ورجع إلى دينه وأراد أن يصلي العصر، فوقف سائلا للفقيه ويقول وضوء انتقد ولا ما انتقد، يعني هو يقول هل وضوء انتقد بهذه الردة أم لا. أما في المذهب فالردة لا تعتبر ناقدا للوضوء إلا إذا مات العبد على ردته، فإذا مات ما في وضوء يأثر من وضوء منين. الغرض المقصود لأن النزاع كله في حبوط العمل، هل العمل أو العبادة التي تعبد بها المرء تحبط هذه الأعمال بالردة أم لا. فالصحيح الراجح في المذهب أن وضوءه كما هو إلا إذا مات، فإن العمل لا يحبط في الردة إلا بالموت، ويستدل على ذلك أصحاب المذهب ويوافقنا الحنابلة، يستدلون على ذلك بقول الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، قال ومن يرتد منكم عن دينه ثم قيد بوصف، قال ومن يرتد ما حكمه، أولئك أصحاب النار أولئك حبطت أعمالهم، هذا هو الحكم، يعني الأول الآية صدر الآية قال ومن يرتد منكم عن دينه اترك فيموت، الآن الحكم إيش؟ ومن يرتد عن ديني الحكم جواب الشرط، فأولئك حبطت أعملهم حبوط العمل، لكن هنا في الوسط بيّن أن حبوط العمل مرتبط بوصف وقيد معين، قال ومن يرتد منكم عن ديني فيموت، مفهوم المخالفة إن لم يموت لم يحبط العمل، فإذا أسلم أو تاب بعد هذه الردة فعمله كما هو. يتفرع على هذه مسائل كثيرة جدا، مسألة الحج والصوم والزكاة، يعني لو بلغ النصاب أو استسلف منه المرء الزكاة وارتد هل دي مسقطة عنه في الزكاة في وقتها أم لا، هل الحج يكون سقط عنه ولا يطالب به مرة ثانية، تفريعات كلها على هذا التأصيل أن حبوط العمل في الردة متى، الصحيح الراجح أنه بعد الموت لقول الله تعالى وما يرتد منكم عن ديني فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمله، فالردة لا تعتبر ناقضا. أما الأحناف فيرون أن الردة تعتبر ناقضا وأنه لابد أن يتوضأ مرة ثانية، وليس عليه ثم الدليل إلا أن الردة كفر، والكفر يحبط الأعمال، لأن أشركت ليحبطن عملك. نقول هذا مطلق مقيد بقول الله تعالى ويمت فيمت. فهذا التقييد الذي يبين أن الردة متى تكون يعني مؤدية لحبوط العمل بالموت. هذه تتمت المسألة على الأمور النواقض. نبدأ إن شاء الله الآن في ختم هذا الباب، لأنه باب مهم جدا، ألا وهو مسألة الشك في الحدث، وهي مسألة مهمة جدا قد بيناها في المياه، واليوم نؤكد عليها. مسألة الشك في الحدث حتى لا يتعب القارئ في التصنيف في الكتاب، نلخصها في أنها أربع حالات. الحالة الأولى استيقن أو تيقن الطهارة وشك في الحدث. الحالة الثانية تيقن في الحدث وشك في الطهارة. الحالة الثالثة تيقن الحدث وتيقن الطهارة وتيقن ما قبله أو يعلم ما قبل هذا الشك، لكن شك أيهما الأول، ويعلم يقينا ما كان قبل الشك. الحالة الثالثة أو الحالة الثالثة تيقن الطهارة، يعني تطهر بيقين متوضئ، وتيقن الحدث وتيقن أنه أخرج ريح، وشك أيهما ابتدأ، هل الحدث أولا أم الطهارة أولا؟ مفهوم هذه الصورة؟ طيب هذه الصورة قبلها، يعني قبل طروه هاتان مسألتان، كان يعلم أنه كان على طهارة أو كان يعلم أنه كان على حدث، تصورتوها. حال الرابعة تيقن الطهارة وتيقن الحدث وشك أيهما ابتدأ لكنه لا يعلم حاله قبل طروه المسألتين. واضح؟ إذا عندنا أربع حالات. الحالة الأولى تيقن الطهارة وشك في الحدث، رجل توضأ لصلاة الفجر ثم صلى الفجر ثم ذهب إلى عمله، وهو في عمله متيقن أنه لم ينتقد وضوءه بحال من الأحوال، فأذن الظهر فدخل يصلي فكبر فصلى، وهو يصلي جاءه الشيطان قال يا رجل أما أخرجت الريح، أنت أخرجت الريح وضوءك انتقد، قال لا كنت متوضئا قبل أن أصلي الفجر إلى الآن وضوءي، فجاءه الشك أخرجت ريح ما أخرجت ريح فشك. فنقول الآن نبني على اليقين، يقينك أولا أنت لما صليت الفجر صليت بطهارة أم لا؟ صليت بطهارة، فاليقين هنا أجيبه اليقين الطهارة، والشك دخل في الصلاة الشك الحدث، فإذا كان اليقين الطهارة والشك الحدث نقول نبني على اليقين، والأصل بقاء ما كان على ما كان، والقاعدة عند العلماء كما سنبين الأدلة التي تثبت ذلك، والقاعدة عند العلماء اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، يقين الطهارة التي صلى بها الفجر لا يزول بالشك الذي اعتمل أو اختلج في نفسه عند الصلاة. مفهوم؟ يبقى هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية تيقن الحدث وشك في الطهارة، هو صلى الظهر ثم تيقن أنه أخرج الريح فحدث هذا الحدث ما شك فيه، ده تيقنه، فجاء إلى صلاة المغرب بعدما كبر في الصلاة نظر فقال دخلت توضأت بالمياه ولا لا، هل توضأت لصلاة المغرب ما توضأت لصلاة المغرب، فنظر في نفسه وهو يصلي يرى أنه يحتمل عنده أنه توضأ ويحتمل أنه لم يتوضأ، قلنا له إذا سألت أجبناك، ماذا كان اليقين قبل هذا الشك في الصلاة؟ سيقول الحدث، فنقول إذا كان اليقين الحدث فإن الشك الذي طرأ عليك تطهرت أم لم تتطهر، قل لم أتطهر، فابني على اليقين وهو الحدث، لأن اليقين لا يزول بالشك، نقول طهارتك أو الشك في طهارتك لا يزيل يقينك في الحدث، دي الحالة الثانية. أما الأدلة على هذا كما قلنا هذه ترتكز على قاعدة مهمة جدا تحتها مسائل كثيرة جدا، ألا وهي اليقين لا يزول بالشك، سواء اليقين في الطهارة فالشك في الحدث لا يزيله، واليقين في الحدث الشك في الطهارة لا يزيله. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وارضاه، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يجد المرء الشيء في بطنه قرقرة في البطن، يرد يعتمل في نفسه أشياء يظن خرج الريح ولم يخرج الريح، قال يجد المرء الشيء في بطنه أيخرج، أو قال في الرواية الأخرى أنفات عن الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو قال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لو نظرنا ودققنا النظر في هذا الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنت وجدت الشيء في بطنك قرقرة في البطن، شككت خرج الريح أم لم يخرج الريح، أسألك أولا، أو الرسول السائل كأنه يسأل الرجل لما دخلت الصلاة دخلت يقينا بحدث، فأنت إذا دخلت يقينا بحدث وأعمل في بطنك هذا الإشكال ما زالوا نائمين، طب ليش تركت من أجرى تسيك؟ أنا أثير حتى أرى الإخوة متيقظة أم لا، هل صحيح أن النبي يقول له أنت القرقرة في بطنك هذه والإشكال على الحدث؟ أولا أنك دخلت الصلاة يقينا بحدث، فالقرقرة هذه في بطنك تعتبر شك في الطهارة، خطأ هذا. كان النبي يعلم يقينا، يقول أنت دخلت لأنني علمتك أن الصلاة لا تكون إلا بطهارة، فأنت ما وقفت في الصف وما كبرت إلا وأنت مستيقن، أجيبه مستيقن الطهارة. فإذا استيقنت الطهارة جاءتك القرقرة في بطنك، خرج المذي ما خرج المذي، خرج الريح ما خرج الريح، الوسوسة كثيرة، وهذه يبتلى بها كثير من الناس. فيقف المرء الفقيه فيقول هذا يعتبر إيش؟ يعتبر شك، واليقين أنا دخلت الصلاة بيقين طهارة، والشك لا يزيل اليقين. فالقاعدة الأصل بقاء مكان على مكان، واليقين لا يزول بالشك. إذن دليل الحالة الأولى أو القاعدة الأولى حديث عبد الله بن زيد، وهو ظاهر جدا، يقول سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يجد أحدنا الشيء في بطنه أخرج ريح ما أخرج ريح، يشعر بخروج الريح، فقال له لا يخرج، هذا جزما لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كأنه قال الاعتمال في بطنك شك، والشك لا يزيل اليقين الأولي وهو الطهارة، لكن ما يزيله؟ يزيله اليقين. فقال له حتى تسمع صوتا، يبقى إذن انتقد الوضوء في الصوت بإيش؟ بشك أيضا. أيوة نعم الحمد لله صاحبك. يبقى ما زال الوضوء إلا بيقين، يبقى اليقين يزيل اليقين، لكن الشك لا يزيل اليقين. انتبهوا لأن الفقه ليس لأي أحد، سامحوني أن أقول ذلك، الله فرق بين عباده بالفقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ترى إذا نظرت في المحدثين كثر، أما الفقهاء قلة، وهذا ليس مذمة، وإلا فأهل الحديث هم الذين رفعوا راية النبي صلى الله عليه وسلم. ضاع كل فقيه لم يعتمد على محدث، وإلا كل فقيه ما عنده من الحديث الصحة والضعف سيضيع، بل سيضعف قوله ويضعف مذهبه إن لم يكن صاحب حديث. لكن أقول الآن لما فرقنا؟ لأن سلم فرق كثير من الحافظة، تجد كثير يحفظون الكتب الستة، أنا احتككت بهؤلاء حقا، احتككت بحافظة كثير يحفظ الكتب الستة، يحفظ الألفية، يحفظ ما شئت قل من الأبيات والشعر، والله تهزه في مسألة واحدة لا يفقه. أنا رأيت هذا، يهرفون كثيرا بما لا يعرفون، بل رأيت مشايخ كبار عظام ويحفظون الكتب الستة ولهم في الأسانيد، لكن عندما يشرح المصطلح ما يجيد. لما؟ لأن العلم غير، العلم أمر آخر، الفقه أمر آخر. ولذلك ونحن لم نفرق من عنديات أنفسنا، قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم، قال رب حامل فقه إلى لمن هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه، هو نضر الله امرأة سمع مقالتي فأداها كما سمعها. فالفقه يعز على كثير من الناس، فلابد للإخوة تتصور المسائل الفقهية حتى يعني تجيد مسائل الفقه. سأقول إذا الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنت على طهارة بيقين وأنت تصلي وأشكل ما في بطنك عليك فهذا شك، والشك لا يزيل اليقين، فابقى على اليقين الأول وهو الطهارة، لكن هذا اليقين يمكن أن يزيله اليقين. ولذلك قال له أخرج من الصلاة بشرط، ما هو؟ إذا سمعت وسماع الصوت يعتبر شك صح؟ خطأ، يعتبر يقيني، فإذا لا يخرج إلا بيقين، يبقى اليقين لا يزيله إلا أو يشتم ريحا. والآن في هذه العصور بعد ضياع الجيوب الأنفية فممكن المسألة تكون محتملة، لكن سماع الصوت هو الذي يقين الذي يزيل اليقين. هذا الدليل على القاعدة الأولى أو الحالة الأولى. ما هو الدليل على الحالة الثانية؟ الحالة الثانية تذكرونها ما هي؟ تيقن الحدث، رجل بعدما صلى تيقن خروج الريح، تيقن الحدث، فجاء يصلي فجاءه الوسواس، توضأت ما توضأت فشك في الطهارة، قال أرجع للأصل، فوجد الأصل الحدث، قلنا له اليقين لا يزول بالشك، فابقى على الحدث واخرج وتوضأ حتى تعيد هذه الصلاة، أو اخرج وتوضأ واستقبل صلاتك مع الإمام. أما دليل هذه الحالة هو عكس الدليل الأولاني، أو نقول قياس العكس، هو نفسه لكن بقياس العكس، هو نفسه بس بقياس العكس، لأن الأول كان على إيش؟ يقين الطهارة، قال شك الحدث لا يزيل يقين الطهارة، فبنقول العكس، يقين الحدث وشكه إيش؟ الطهارة، هذا الذي يقال فيه. إذن الدليل هو نفس الدليل لكن قياس العكس. وأما قياس العكس فأدلته في الشرع كثيرة، ممكن أحد يمثل لنا مثالا واحد على ذلك؟ قال إن سلم وفي بضع أحدكم صدقة، فلما قال في بضع أحدكم صدقة قال يا رسول الله أيأتي الرجل منا شهوته وله صدقة؟ قال أرأيته إن وضعها في حرام عليه الوزر؟ قال نعم. قال كذلك إذا وضعها في حلال. ده اسمه قياس إيش؟ قياس العكس. الدليل على الحالة الثانية وقياس العكس من الحديث الأول. أما الحالة الثالثة هي كلها نظرية، أنا حتى لا يتعب الإخوة سأفصل القول فقط. الحالة الثالثة توضأ وأحدث بيقين، تيقن الطهارة وتيقن أيضا الحدث، وكان يعلم حاله قبل هذا الشك، أيهما أول؟ ده شك، وكان يعلم حاله، يقول كنت على طهارة كرجل صلى صلاة الظهر وهو بيقين الطهارة، ثم بعد ذلك عمل بعدما انشغل بعمله أحدث، ثم تطهر قبل أن يؤذن العصر تطهر. يبقى إذن الأول كان حاله الطهارة، الأول في صلاة الظهر كان حاله، ثم طرأ عليه الحدث، ثم طرأ عليه بعد الحدث اترك بعد دي حتى لا تكون مرتبة، ثم طرأ عليه أيضا الطهارة، فنظر وهو يؤذن العصر فشك، قال لما طرأ هذا الحدث وبعد ذلك الطهارة أيهما كان الأول؟ هل الحدث الأول أم الطهارة الأول؟ ما يفيد في هذا الترتيب؟ أقول الصورة رجل كان متطهرا يقينا وهو يصلي الظهر، ثم أحدث أترك ثم أحدث ثم تطهر، الغرض المقصود نحن لا نعلم أيهما أول، أحدث وتطهر ولا يعلم أيهما أول. طيب وقام يصلي فقال ماذا حدث لي؟ أنا كنت متطهرا وأحدثت وتطهرت، أيهما أول؟ نقول لا تتعنى، لما تتعب نفسك؟ ما الذي يفيدك في أن تعرف أيهما أول؟ ما الذي يفيد أن يعرف الترتيب هذا؟ لا أترك، شوف ضربت ضربة خاطئة. الآن أنا سؤالي واضح، ما الذي يفيد في شكه؟ يعني أنا الآن كأني فقيه فقلت له لما تتعنى؟ لما تقول هل الحدث كان أولا أم الطهارة كانت أولا؟ أنت أخطأت، لا تتعنى، خلاص ما أنت في وضوء، يعني في وضوء في الوسط، في وضوء نعم في وضوء، يبقى انتهى الموضوع. هل أنا فقيه بهذا السؤال؟ نعم لا طبعا. وضوح السؤال، ما الذي يفيد معرفة الرجل هذا بترتيب الحدث أولا أم الطهارة أولا؟ حسن، الذي يفيد أن الأخير هو الذي يترتب عليه الحكم، إن كان الأخير الطهارة فهو على وضوئه ومتطهر، وإن كان الأخير الحدث فهو إيش؟ أنا أقول ما الذي يفيد أنه أصلا الترتيب عنده فيه شك؟ يعني إيه اللي يتعبه؟ المسألة أنه عندما يعرف أن آخر شيء هو الحكم عليه، نقول الآن هو شك لا يعرف أيهما أخير، ما حكمه؟ هذه هي المسألة. تصورتم المسألة؟ يبقى إذا المسألة الرجل كان على وضوء على طهارة وصلى الظهر ثم أحدث، أو نقول أحدث وتطهر ولا يعلم أيهما أول، فلما لم يعلم ما علم آخر الأمرين إيش؟ هل طهارة أم حدث؟ نقول هذه المسألة عويصة جدا، لكن ارجع إلى اليقين الأولي لتحيل عليه الحكم. ما هو اليقين الأولي؟ صليت الظهر على حدث، فإن صليت خطأ صحيحين الحمد لله، صليت الظهر على طهارة فاليقين الطهارة، نحيلك على هذا اليقين وهو الطهارة. يبقى إذن الشك الذي طرأ، نقول الشك اللي طرأ في إيش؟ في الطهارة ولا في الحدث؟ هنقول الشك هنا في الحدث، لأن الطهارة ليست بشك، زيادة نور على نور كما يقول المصريون، صح؟ مش الوضوء نور على نور؟ مش في طهارة وحدث؟ الطهارة هذه نور على نور، لكن الشك كله في إيش؟ في أمر الحدث، هل الحدث كان آخرا ولا كان أولا؟ فنقول نحيلك على اليقين الأولي ألا وهو الطهارة، فأنت على طهارة، والشك في الترتيب هذا لا يزيل اليقين الأولي في صلاة الظهر وهو الطهارة. طيب المسألة الرابعة، طبعا دليل هذه المسألة كما قلت النظر الذي قاس به على شغل الذمة وبراءة الذمة، والأصل في هذا أننا نقول نرجع المسألة على القاعدة التي قاعدها العلماء، اليقين لا يزول بالشك، لأنه متيقن في الطهارة مرتين، متيقن في الطهارة، صلى الظهر بطهارة يقينية وتيقن أنه تطهر بعدما شك في مسألة الحدث أو ترتيب الحدث، فاليقين الطهارة موجود. يبقى إذن الشك يكون كرو الشك يكون في الحدث. المسألة الرابعة والحالة الرابعة، لم يتيقن لا طهارة ولا حدث. مسألة الرابعة، لم يتيقن لا طهارة ولا حدث، لا يعرف حاله قبل طرو الحدث والإيش والطهارة، تطهر وأحدث ولم يعلم الترتيب ولم يعلم حاله سابقا، هذا نقول نرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل عند قيام الصلاة أن يذهب يتطهر، عليه أن يتطهر، أما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذن الصلاة الصلاة لابد لها من طهارة، فنرجع للتأصيل العام أن هذه العبادة جاءت بدليل أنه لا يمكن أن تقوم إلى الصلاة إلا بطهارة، طالما لم تعلم حالك، طالما لم تعلم حالك نردك إلى أصل التأصيل في هذه العبادة، هو أنك لا تبتدئ هذه العبادة إلا بطهارة، فعليك بالوضوء. فهمتم؟ ننتقل إلى مسألة أخرى وهي عمليات حسابية كلها حسابية. طيب أعرف أعرف هو تيقن الحدث لكن شك في الترتيب، الآن لو قلنا الطهارة الأخيرة يصح أن نقول أنه متطهر ولا لا؟ يصح. هو شك هل الحدث هو الأخير ولا الطهارة والأخيرة؟ قلنا هذا الشك الذي طرأ نرجعه إلى تأصيل ثاني ألا وهو اليقين الأولي. إيش كان اليقين الأولي؟ الطهارة. يبقى إذن يقين مع يقين وشك واحد في الحدث أو اليقين الحدث الأول، فنقول الغالب أنه على الطهارة. لا ما زال، لما تقول زال؟ ما ممكن أقول زال وجاءت الطهارة بعدها ثبتته مرة ثانية. العلماء يقولون في ذلك النظر في هذه المسألة حاله أولا، طالما طرأ له الشك هو أحدث وتطهر، في طهارة يقينية ولا ما في طهارة يقينية؟ لكن الشك متى كان الحدث؟ فطالما الشك هذا ظهر لنا اليقين الأصلي نعمل به. واليقين الأصلي هو إيش؟ هو الطهارة التي صلى بها الصلاة الأولى صلاة الظهر. طيب الإخوة تكتب هذا في ورق حتى ننتهي، لأن المسائل طويلة حتى لا نطيل الدرس. نقول وختاما لهذه المسألة، إذا قلنا بنواقض الطهارة وبينا الأمور التي اختلف فيها العلماء وبينا الراجح منها، فبالرجل الغير المتوضئ، الرجل الذي على حدث، كلف الذي تلبس بالحدث، ما الذي يحل له أو يجوز له والذي يحرم عليه؟ أقول في المذهب يحرم على غير المتوضئ: أولا الصلاة، ثانيا الطواف، ثالثا مس المصحف. هذه مسائل ثلاثة فيها معتركات دانية لا نطيل القول عندها إن شاء الله، لأن أكثركم يعرف هذه المسألة، لكن سنبين هذه المسألة بالتفصيل. أولا الصلاة، لا يجوز لرجل تلبس بالحدث أن يصلي إلا في حالات الضرورة كما سنبين، والدليل على ذلك من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، والدلالة أن الصلاة لا تقبل عند الله إلا بالطهارة. وأيضا في الصحيح عن النبي أو صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال، حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالصلاة لا يمكن أن تقبل عند ربنا جل في علاه أو تصح تقع صحيحة إلا إذا تلبس بالطهارة المكلف. وأيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور. وحديث آخر، حديث ابن عمر: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة إلا بطهور، أو لا صلاة بغير طهور. هذه أدلة كلها تبين لنا أن المتلبس بالحدث أن صلاته لا تصح ولا بد عليه أن يتطهر. قلنا لا صلاة بغير طهور، هذه عامة نكرة في سياق النفي تفيد العموم. توافقون؟ توافقون؟ طب ما هي أداة العموم وما هو العموم المقصود في الحديث؟ لا صلاة بغير طهور، صلاة، أحسنت، في سياق النفي تفيد العموم، ما المقصود بالعموم هنا؟ يعني ايه كل صلاة؟ يعني المغرب والعشاء والفجر، لكن الظهر ممكن يخرج منها؟ لا صلاة، ايش اللي يدخل تحت لا عموم لا صلاة؟ اي صلاة يعني ايش اي صلاة؟ صلاة الفريضة وصلاة النافلة، ايش ثاني؟ احسنت، بكل ما يسمى صلاة يقع تحت هذا، يدخل تحتها صلاة الجنازة، وسيدخل مسألة سجود الشكر وسجود التلاوة، سيدخل في ذلك لأنه يسمى صلاة لأن فيه تكبير وفيه تسليم على الراجح في أقوال الحنابلة. فالغرض المقصود قولنا لا صلاة لمتلبس بالحدث يدخل فيها كل صلاة، حتى صلاة الجنازة، فلا تصح صلاة بغير وضوء. وهذا على اتفاق الأئمة الأربعة، وخالف ذلك ابن جرير الطبري وقال بأن صلاة الجنازة يصح أن تصلى بغير طهور. لما؟ قال لأن الأصل في صلاة الجنازة هو الدعاء، المغزى الأقوى في مسألة صلاة الجنازة هو الدعاء للميت، فتصح أداؤه يصح أداؤها من غير طهارة. وهذا الكلام مخالف للأئمة الأربعة، بل مخالف لصريح السنة، وأن الإنسان قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا صلاة نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة فيها تكبير وتسليم، وصلاة الجنازة فيها تكبير وفيها تسليم. لكن بعضهم كان يلمح بأن معنى الصلاة في هذا الحديث هو ما كان فيها تكبير وتسليم وركوع وسجود، أيضا تخرج الجنائز أيضا، والصحيح الراجح أنها تعم كل الصلوات. يبقى لنا الكلام على مسألة سجود الشكر أو سجود التلاوة، هل هو صلاة أم لا؟ فنقول خلافا للأحناف على كلام الأئمة الثلاثة، وهذا الراجح الصحيح، أنها صلاة لأنها جزء من الصلاة، والقاعدة عند العلماء الجزء يأخذ حكم الكل، ما لم يأتي دليل، ده التأصيل العام، ما لم يأتي دليل يفرق بين الجزء والكل. وعندنا أدلة كثيرة جدا أثبتت أن السجود جزء من الصلاة، صحيح ولا لا؟ والصريح في قول النبي صلى الله عليه وسلم كان في الموطأ وفي غيره: من أدرك السجدة فقد أدرك الصلاة. يقصد مثلا فقد أدرك الصلاة يعني أدرك لا الركعة، نعم يقصد بذلك الركعة، وممكن يقول يقصد بذلك الصلاة، نعم نفس الصلاة. وأيضا الحديث اللي اختلف في إسناده كثير من العلماء: من أدرك الركوع فقد أدرك، أنا اللي وهمت، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ما قال فقد أدرك الصلاة. هو الحديث في الموطأ قال من أدرك السجدة فقد أدرك الصلاة، وهو يقصد بذلك الركعة والركعة، من أدرك السجود فقد أدرك الصلاة في الموطأ، من أدرك السجود فقد أدرك الصلاة، وهو يقصد بذلك أجل الجماعة أو الركعة، تكلم عن الكل بإيش؟ بالجزء. فهذه أدلة تثبت لنا أن الجزء يأخذ حكم الكل، ما لم يأتي دليل يفرق بين الكل والجزء. والسجود سواء سجود تلاوة أو سجود شكر فهو جزء من الصلاة، فلابد أن يأخذ حكمه إلا ما دل الدليل على خلافه. أما كلام شيخ الإسلام تيمية على أن سجود التلاوة أو سجود الشكر كالذكر ليس عليه ثمة دليل، فالصحيح الراجح أنه يفتقر السجود أيضا للطهارة، يفتقر إلى الطهارة. إلا ما دل الدليل على خلاف. لو أتونا بدليل واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ في السجدة وسجد بغير طهور قلنا به، لكنهم أتوا لنا بأن ابن عمر سجد ذات مرة بغير طهارة. وهذه أولا نطلب منهم أمرين: الأمر الأول صحة الإسناد وما وجدنا له إسناد، صحة الإسناد. الأمر الثاني أن نقول هذا فعل من أفعال فعل صاحب خالف القواعد الكلية التي قاعدها الشرع بأن التعبد والتقرب إلى الله جل وعلا بجنس الصلاة لابد أن يكون على طهارة أو يتلبس بالطهارة. إذن لا يجوز للمحدث أن يصلي سواء صلاة جنازة سواء صلاة فرض سواء صلاة نافلة، ولا أن يأتي بجزء من الصلاة أو في حكمها حكم الصلاة كسجود الشكر أو سجود التلاوة إلا وهو على طهارة، إلا لفاقد الطهورين له أن يصلي حسب حاله. وهذا خلاف فقهي عريض بين العلماء، هل يصلي حسب حاله كما في المذهب يصلي حسب حاله ثم يعيد بعد ذلك كل صلاة، والصحيح الراجح أنه يصلي حسب حاله ولا إعادة عليه. يعني فاقد الطهورين فاقد التراب وفاقد التيمم وفاقد الوضوء له أن يصلي على حسب حاله كالمصلوب مثلا، فالمصلوب له أن يصلي على حسب حاله ولا يعيد بعد ذلك لأنه قد أدى ما عليه. وقد قال الله تعالى: واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، فليس عليه إعادة. إذن لا صلاة لمحدث متلبس بالحدث. الأمر الثاني الطواف، الطواف بالبيت، هل الطواف يشترط به الطهارة أم لا؟ رجل ذهب إلى عمره أو ذهب إلى الحج أراد أن يطوف بالبيت وتوضأ، ولما طاف في الشوط الخامس انتقد وضوء، هل يصح هذا الطواف ولا لابد أن يذهب ليتوضأ ويكمل ويستأنف ولا يبني ولا يستأنف؟ هذا خلاف فقه عريض. الغرض المقصود نقول هل إذا تم أتم الشوط الباقي له أو أتم الأشواط الباقية له بغير طهارة هل يصح هذا الطواف أم لا؟ في المذهب أن الطواف لابد له من الطهارة، يشترط فيه الطهارة، فالمتلبس بالحدث لا يجوز له الطواف. والدلالة على ذلك يستدلون بآثار وبأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها وارضاها. أما الحديث الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: الطواف بالبيت صلاة، قال الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله أباح فيه الكلام فلا تقولوا إلا خيرا. قالوا على حديث السنن والدرقني وفي غيره. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة. هنا يستنبط منه العلماء لما قال الطواف بالبيت صلاة قالوا إذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم عليه اسم الصلاة فله حكم الصلاة، وحكم الصلاة هو الطهارة، فقالوا هذا أم الأحكام وهذا الشرط الأكيد على صحة الصلاة فالطهارة، فقالوا سماه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فلابد أن يأخذ حكمه، يعني لابد أن يشترط في الطواف الطهارة، غير أن الله أباح فيه الكلام فلا تقولوا إلا خيرا. واستدلوا أيضا بحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أرضاه أنها لما حاضت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حطي، أو قال أنفستي، فقالت نعم، وكانت تبكي، فقال هذا أمر قد كتبه الله على أو على نساء بني آدم. فافعلي ما يفعل الحاج، هنا وجه الشاهد سيأتي، ففعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قال ففعلي ما يفعل الحاج من الوقوف بعرفة، من البيت بمزدلفة، من رمي الجمار، حتى من السعي بين الصفا والمروة، حتى من السعي بين الصفا والمروة. قال غير هنا يعتبر معيار العموم الاستثناء، افعلي كل شيء إلا شيئا واحدا ألا وهو الطواف. قال افعلي كل شيء غير أن تطوفي بالبيت، لا تطوفي بالبيت. ولما حاضت أم سلمة قال أحابستنا هي، فقالوا طاف طواف الإفاضة، قال إذن فإيه فلندفع أو قال فلنرحل. فهذه فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عائشة من الطواف بالبيت لأنها تلبست بالحدث وأنها لم تكتمل طهارتها، فلذلك منعها من الطواف، في دلالة على أن الطواف يشترط فيه الطهارة. هذا هو قول المذهب وهذه أدلته. وافق المذهب الإمام أحمد في رواية عنه، بل الراجح في مذهبه أنه قال الطواف أيضا يشترط فيه الطهارة. والثاني المذهب الموافق أيضا المالكية، المالكية وافقوا، الشافعية أيضا في هذه المسألة أن الطواف يشترط فيه الطهارة، وخالف في ذلك الأحناف، وهي رواية عن أحمد ورجحها شيخ الإسلام أن الطواف لا يستلزم ولا يشترط الطهارة. قلنا لهم إذا خالفتمونا عليكم أن تأتوا بالدليل، قالوا الدليل عدم الدليل، قالوا الدليل عدم الدليل، الأصل براءة الذمة، والأصل عدم شغل الذمة، والأصل عدم التكليف، فإن أتيتم بالتكليف فأتونا بالتكليف، فالأصل إيش؟ الأصل عدم التكليف أو الدليل عدم الدليل. قلنا جاءنا الدليل الناقل من الأصل إلى الأمر الآخر، قالوا ما هو الدليل؟ قلنا الدليل حديث ابن عباس، قالوا نطعن فيه، حديث ابن عباس روي موقوفا وروي مرفوعا كما بين وفصل ذلك البيهقي والدارقطني ورجح الموقوف على المرفوع، وهذا الراجح الصحيح، وإن صح كثير من المحدثين بعض المعاصرين صح هذا الحديث الصحيح وقف، الصحيح أنه موقوف على ابن عباس بسند صحيح، لأن الموقوف يعل المرفوع. فإذا قول ابن عباس الطواف بالبيت صلاة هو من قوله وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا نعم. هات الثاني، قالوا ولا نوافقكم بأن منع النبي عائشة أن تطوف بالبيت الاشتراط الطهارة في الطواف، لا، منعها لأنها لا يمكن أن تدخل إلى الكعبة وتطوف حول الكعبة وتمكث هذه المدة وهي تطوف، إلا أنها ستدخل، لا ستدخل إيش، حتى هي بالطيارة تطوف، هتدخل إيش المسجد، تدخل المسجد وتمكث في المسجد وهي حائض. والاتفاق بيننا نحن الأربعة، الأئمة الأربعة، الاتفاق بيننا أن الحائض لا تمكث في المسجد، فنحن نقول العلة غيرنا عللتم به، عللتم بأن اشتراط الطهارة في الطواف، ونحن نقول العلة غير ذلك، منعها النبي أصالة من دخول المسجد، فإنها ممنوعة لأنها محرم عليها أن تمكث في المسجد، لا أن الطهارة شرط في الطواف. فهذا هو كلام الأحناف، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام، والصحيح الراجح في ذلك أن الطواف يشترط فيه الطهارة على قول الجمهور، ومن انتقد وضوءه وهو يطوف ولو في الشوط السابع يذهب ثم يتوضأ. والخلاف العريض بين الفقهاء هل يبني على ما سبق أم يستأنف، كنت أقول بالاستئناف، واليوم أيضا أرجع وأقول لابد أن يبني من الأول، وهذا إن شاء الله مجاله في شرح الحج. لكن الغرض المقصود شرط الطهارة في الطواف، هذا هو الراجح الصحيح، لا سيما بالأحاديث التي وردت لنا في الصحاح أن عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وهذا الذي ميلني لهذا القول، عائشة رضي الله عنها وأرضاه تقول كان أول ما يبتدئ به النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل مكة الوضوء ثم الطواف، فكأنه تهيأ وتوضأ لإيش؟ للطواف بإيش؟ بالوضوء. قالت كان أول ما يبتدئ به النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخول مكة الوضوء ثم الطواف، فكان يتهيأ بالطهارة للطواف، فيه إشارة لإيش؟ للشرطية، ولأن الطهارة شرط في الطواف. بعض العلماء ممكن يورد علينا إرادا فيقول لا هذا فعل، هذا حديث عائشة ما هو إلا حكاية فعل، والأصل عند أهل الأصول أن مجرد الفعل لا يستلزم الوجوب لكن يستلزم الاستحباب، قلنا نعم، لكن عندنا القرينة التي أثبتت لنا أن هذا الفعل يستلزم الوجوب، قالوا ما هي القرينة؟ قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، والقاعدة عند العلماء بيان الواجب. طب واحد ممكن يفسر لي هذا الكلام، الإيراد والرد على الإيراد، هو ده الأفضل، إيش المذهب؟ تشترط الطهارة في إيش؟ يبقى المحدث لا يصح طواف، ما الدليل؟ حديث إيش؟ حديث عائشة وهو تعلم ما يفعل الحاج، قال ألا تطوف بالبيت، نعم، إيش ثاني؟ حديث ابن عباس، حديث ابن عباس حتى ولو كان موقوفا إن الطواف بالبيت إيش؟ فيأخذ حكم سواء، أحسنتم. من الذي خالف؟ الأحناف، وده ترجيح من؟ ابن تيمية، نعم. والدليل الأصل عدم الدليل، عدم الدليل هو الدليل عندهم، لأن الأصل براءة الذمة ولا نكلف أحد نشق عليه بذلك، صحيح ولا لا؟ ثم قلنا عندنا الدليل، قالوا ما هو؟ قلنا حديث ابن عباس، قال حديث ابن عباس مرفوع ضعيف لكنه موقوف صحيح، قلنا نحب ولم يخالفه أحد لا سيما هو بيان. والأمر الثاني قلنا لهم الدليل الثاني حديث عائشة، قالوا لا نقول بهذه العلة، أنتم قلتم العلة اشتراط الطهارة في الطواف، قلنا لا، العلة أن الرسول منعها من دخول لأنه لا يجوز للحائض أن تمكث، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. قلنا لهم هذا جيد جدا لكن نبين الدليل الذي يرجح مذهبنا، ألا وهو قول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، كان أول ما يبتدي به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل مكة يتوضأ ثم يطوف، يبقى الوضوء يتهيأ لإيش؟ للطواف. قالوا لا، لا نقبل هذا الدليل مرجحا. قلنا لما؟ قالوا لأن هذه حكاية فعل، والأصل عند علماء الأصول الفعل المجرد من النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلزم الوجوب لكن يستلزم الاستحباب. قلنا نعم هذا كلام جيد جدا، لكن عندنا قرينة تخرج مجرد الفعل من الاستحباب إلى الوجوب. قالوا ما هي القرينة؟ قلنا قاعدة قاعدة العلماء، ما جاء بيان للواجب فهو، ما جاء بيان للواجب فهو واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فبين كيف نأخذ عنه مناسكنا، قال بالفعل، هنا القول قول الفعل، قال سأبين لكم كيف تأخذون المناسك، إني إذا دخلت مكة توضأت وإذا أردت الطواف تطهرت لأطوف، فهذا بيان النسك معين بيانه النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، خذوا عني مناسككم سأبين لكم، فتطهر وتوضأ قبل الطواف، فعلمنا بخذوا أنه على الوجوب، خذوا عني مناسككم، وفعل النبي بيان لهذا القول، يبقى بيان الواجب واجب، وضحت؟ يبقى إذن نقول الأمر الثاني المتلبس بالحدث لا يجوز له طواف بالبيت، ولو كان طواف نفس، يعني لو كان هذا الطواف من النفس ليس من الوجوب بمكان، نقول أيضا يستلزم الطهارة ولا يصح الطواف إلا بطهارة لهذه الأدلة. الأمر الثالث مس المصحف، قالوا والمحدث أيضا لا يمس المصحف فيستحب له الطهارة، ما أقول يستحب، يجب له الطهارة إذا أراد مس المصحف، فلا يجوز له أن يمس المصحف، هذا قول المذهب، واتفق أيضا الأئمة الأربعة معنا على ذلك كما سنبين. الأدلة على ذلك من الكتاب، قال الله تعالى وإنه لا إيش لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه ولا لا يمسه، لا يمسه بالضم ولا بالفتح، لا يمسه ولا لا يمسه، ما فيش أي قراءة بالفتح، ما نعرف لها قراءة ثانية، لا يمسه إلا المطهرون. قالوا والمطهرون هم الذين تطهروا من الحدث، والدليل على ذلك قال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم في دينهم حرج ولكن يريد ليطهركم، يطهركم يعني بإيش؟ بهذا الماء أو بالتيمم كما بيّن. يبقى هذه الطهارة مطهرون هم الذين تطهروا من الحدث بالماء. قالوا هذا من الكتاب ومن السنة، حديث عمرو بن حزم كتاب الديات الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن، فيه ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا نص في النزاع. قال لا يمس القرآن، والمس معروف متيس، لا يمس القرآن إلا طاهر. قالوا هذا دليل قوي يدل لنا على أن مس القرآن لا يكون المصحف يعني لا يكون إلا بالطهارة. وافقنا في ذلك الإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبو حنيفة، وافقوا الثلاثة الإمام الشافعي. فإذا باتفاق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز مس المصحف إلا بطهارة، وخالف في ذلك الظاهرية، خالف في ذلك الظاهرية، وده ترجيح الشيخ الألباني مؤخرا يعني على أنه يجوز مس المصحف لغير المتوضئ، واستدلوا على ذلك بأدلة. ما هي الأدلة؟ قالوا الأصل براءة الذمة، الدليل عدم الدليل. قلنا عندنا الناقل الذي ينقلنا من هذا الأصل، قالوا ما هو الناقل؟ قلنا الكتاب والسنة. قالوا نعم، تعالوا إلى أدلتكم، أدلتكم من الكتاب قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، المقصود به الملائكة، والدليل على ذلك قال في كتاب مكنون، إما يقصد به اللوح المحفوظ أو يقصد به الذي بأيدي، أجيبه بأيدي من؟ بأيدي الملائكة كرام بررة. قالوا إذن لا يمسه إلا المطهرون، المقصود به ليس العبادة الذين تطهروا، المقصود به المطهرون في ذاتهم وهم الملائكة، بقرينة الضمير يعود على الكتاب المكنون وهو إما اللوح المحفوظ أو الكتب التي في أيدي الملائكة. قالوا ونؤكد ذلك بالقراءة، قال الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه بالضم، لا هنا صاحب اللغة هنا لا لا محلها إيش؟ نعم لا يمسه لا نافية وليست ناهية. طب إيش وإيش اللي يفيدنا؟ مالها ومال دليلنا إحنا؟ أحسنت، لأن لا يمسه هذه خبر وليست إنشاء، يعني لا يقول لا تمسونه، يبقى ليس هناك ثمة نهي، يعني لا تحريم أنتم تستدلون بها على أن الله جل وعلا حرم أن تمسه إلا وأنت متطهر، ونحن نقول هذا ليس إنشاء، ليس طلب منكم ألا تمسوه، ده خبر، كأنه يخبر أن الكتاب المكنون أو القرآن الكريم اللي في كتاب مكنون لا يمسه خبرا لا يمسه إلا المطهرون، ده من باب الخبر ليس من باب الإنشاء. يبقى إذن نقول هنا قالوا نحن نرد عليكم أيضا في الآية قراءة الآية لا يمسه، هذا من باب الخبر، وأنتم حملتوها على الإنشاء، حملتوها أن الله يقول للعباد لا يجوز لكم أن تمسوا القرآن إلا وأنتم مطهرون، مفهوم؟ ونحن نقول لا، لا يمسه، لو كانت لا النهية لكانت القراءة لا يمسه، لأن لا النهية تنصب الفعل المضارع، مفهوم؟ ولا النافية لا تنصبه، يبقى على ما هو عليه يمسه على أصله. نعم، إذا قالوا إذا كانت مضمومة هي نافية وليست ناهية، لأن القراءة لا يمسه إلا المطهرون. قالوا إذن الآية لا دليل لكم فيها. قلنا الحديث، قالوا أما الحديث فهو مرسل كما رواه مالك في الموطأ فهو حديث ضعيف والإرسال ضعف، فهذا انقطاع يوجب ضعف الحديث، فلا حجة لكم بعد ذلك. قلنا لا، الحجة لنا في الآية والحجة لنا في الحديث. أما الحجة لنا في الآية فهذا خبر بمعنى الإنشاء، وعندنا أدلة كثيرة تثبت أن الله جل وعلا أتانا بآيات فيها الخبر يريد به الإنشاء. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر يراد به الإنشاء. وأيضا قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا خبر يراد به أيضا إيش؟ الإنشاء. كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، هذا خبر يراد به الإنشاء، فهذه واردة في اللغة واردة في الكتاب واردة في السنة، فالآية خبر يراد به الإنشاء. الأمر الثاني، أما الحديث فلا نوافقكم على الضعف، نوافقكم على الإرسال. قالوا وافقتمون على الإرسال ولا توافقون على الضعف، والإرسال موجب للضعف. قلنا نعم نوافقكم على الإرسال ولا نوافقكم على الضعف، كيف ذلك؟ ده تناقض هذا. سعيد المسيب فين سعيد المسيب؟ ليس مرسل المسيب هذا. قلنا نوافقكم أن الإرسال يوجب الضعف ولا نوافقكم أن هذا الحديث ضعيف، كيف ذلك؟ أجاب لنا ابن عبد البر، ابن عبد البر قال هذا الحديث بلغ من الشهرة مبلغا، وشهرة الحديث أغنتنا عن النظر في إسناده، شهرة الحديث أغنتنا عن النظر في إسناده، ولذلك هذا الحديث تلقته الأمة بأسرها بالقبول، وهذا الذي جعل وحدة بالشيخ الألباني أنه يصحيح حتى من الطرق في حديث حكيم بن حزام وغيره. فإذا الحديث صحيح وليس فيه ثمة ضعف ونحن نقول به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر فاصل في النساء. يبقى لنا فروع على هذه المسألة. إن قلنا بأن الرارح أنه لا يجوز مس المصحف إلا لطاهر أو لمتطهر أو لمتوضئ، فإن كان الكتاب مثلا الذي بيده كتاب فيه تفسير وفيه قرآن، أو كتاب فيه حديث وفيه قرآن، أو كتاب فيه فقه وفيه قرآن، نقول يضبط لنا هذه المسألة، لأنه أطال النفس فيها جدا المصنف، يضبط لنا المسألة هذه ضابط واحد، الحكم للأغلب. هذا الضابط سر به ولا تقرأ بعد ذلك شيئا، الحكم للغالب. كل عندي كتاب تفسير وفيه الآيات لأنه يفسر الآيات، نقول له الإجابة القاعدة الحكم، فسر القاعدة، إن كان الغالب على الكتاب التفسير فالحكم له، يبقى يجوز أن تمسكه، لأن الممنوع منه أن تمس القرآن والمصحف، وهذا ليس بالقرآن ولا مصحف، هو كتاب تفسير، فإن كان الغالب تفسير فإذن الحكم له. طب قال لا الغالب الآيات والقرآن، قلنا يبقى الحكم له، يبقى هذا أخذ حكم المصحف فلا يجوز المس. كتاب حديث نقول هذه الحديث ذكرت آيات، نقول له الحكم للغالب، إن كان الأكثر الأحاديث فهو كتاب أحاديث فيصح مسه وإن كنت على غير طهارة، وإن كان الأغلب القرآن فالحكم للغالب. أيضا كتب الفقه الفصل الخطاب فيها الحكم أيضا يكون للغالب، إن كان الغالب الفقه فالمس يجوز، وإن كان الغالب القرآن فالمس لا يجوز لأنه سيأخذ حكم القرآن. هذه تمام هذا الباب أو الكلام على الأمور التي اختلف فيها العلماء في نواقض الوضوء، ثم ننتقل بعد ذلك للاستطابة، وأختم هذا الباب بقولنا أنه لا ينبغي لطالب علم مؤمن آمن بالله ورسوله أن يعني لا يتصف بالطهارة، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن علامة الإيمان المحافظة على الطهارة، فسواء هذه الخلافات ولا ما هذه الخلافات لا ينبغي لمؤمن لا سيما وهو من طلبة العلم أن يقف وعينه تبصر السماء وهو على غير طهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فأناط الإيمان يعني كمال الإيمان، أناط الإيمان بالمحافظة على الطهارة، فلا بد لأهل الإيمان لا سيما وإن كانوا من طلبة العلم أن يحافظوا على الطهارة. هذا ختام الباب.